هنا يقول مسح مسح على الجوارب متى يبدأ ومتى ينتهي؟ نرجو التوضيح. يبدأ من أول مسحة إلى ومن أول مسحة ثم أن يمر عليها يعني يوما كامل يوم وليلة كما جاء في حديث صفوان ابن عسال عند الترمذي. مثلا إنسان توضأ لصلاة العشاء ولبس جوربيه أو خفيه ولم يمسح عليهما إلا في صلاة الفجر، فيبدأ المسح من وقت المسح من المسح لا من اللبس، وينتهي في وقت المسح في اليوم الثاني يوما وليلة. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم خلافا لمن حدده بخمسة أوقات أو لمن جعله من وقت اللبس أو غير ذلك، لأن الحكم متعلق بالمسح لا باللبس ولا بالأوقات، لأن الإنسان قد يلبسه ويمسح عليه أكثر من خمسة أوقات، خاصة بعض الناس يستطيع أن يبقى على طهارة مدة طويلة، فهذا هو